مسائل وقواعد في العقيدة. كل اسم من أسماء الله فهو متضمن لصفة من صفات الله، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. فالقرآن كله في التوحيد وأحكامه وجزائه. مسائل وقواعد في العقيدة. ما معنى قوله تعالى يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت؟ وهل أنزل الله عليهم سحرا يعلمونه الناس؟ يعلمون الناس السحر هذا راجع للشياطين، ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. وأما الملكان اختلف العلماء في تفسير قوله تعالى وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت، وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر. الراجح والله أعلم والذي يتطابق مع لفظ الآية الكريمة أنهما ملكان نزل من السماء اختبارا للعباد يعلمان السحر، لا إقرارا له، لا إقرارا له وتصحيحا له، وإنما هو من باب الاختبار والابتلاء للعباد ليتميز المؤمن من الكافر. ولهذا ينصحان قبل التعليم، هذا دليل على إخلاصهما ونصيحتهما. وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر، فهم لا يعلمون السحر لأجل أن يضروا به الناس ولا إقرارا له وتصحيحا له، وإنما هذا من باب الابتلاء والامتحان، بخلاف الشياطين فإنهم يعلمون الناس السحر للإضرار ولأجل أن يكفر الإنسان، يكفر بربه. فالشياطين يريدون الضرر بالناس ويريدون الكفر، أما هؤلاء هذان الملكان فهم على العكس، يعلمانه مع النصيحة والبيان من باب الابتلاء والامتحان للناس. مسائل وقواعد في العقيدة. كل اسم من أسماء الله فهو متضمن لصفة من صفات الله، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. فالقرآن كله في التوحيد وأحكامه وجزائه. مسائل وقواعد في العقيدة. إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.